كيف حالك؟ أحسن أحسن كيف الحال؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت إيجار كفلة له؟ بدون إيجار؟ في سؤال؟ يا عبد العزيز. الإحرام أركبه مع تكبيرة الإحرام. مع تكبيرة الإحرام قبل ما يقول الإمام أكبر. الله أكبر بالنسبة له قد تخرب له نفسه. أما إذا دخل في النص في شو اسمه في تعويذات في استفتاحات كذا، يعني أقل شيء سووا صفوفكم كلهم سخر له. نعم. وتكبيرة الإحرام يقول كان يقول سعيد الإمام سعيد بن المسيب اللي هو شيخ التابعين 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام، بل يقول ما رأيت قفا رجل قفا زمالتي 40 سنة سي حقونه سبر إيفل لتنهب ستايل أم مسجد، لأنه إمام ولم يتأخر ولا صلاة واحدة. بل يقول العلماء المدينة المنورة منذ بنيت حتى الآن 1432 سنة ما عطلت يوم واحد من الصلاة، إلا خوارج مسيح مزحر شمس قبرو سلست مع التتعة إلى نيرة، ما صلى فيها إلا رجل واحد وهو سعيد بن المسير أبنسل سمعتي بينه يسجد نيرو، ولكن ربنا ما تركه، أكرمه بمؤمنين. يقول لما أقمت الصلاة لما كنت أذن الصلاة كان يحولق واحد من ورائي يقول الأجنان مؤمنين الأجنان كلهم اجتمعوا في المسجد وأشعروا سعيد. سعيد يعني إمامكم مخانو نساتهم سوخم زلوا أفلت أمه، هذا إكرام من الله سبحانه وتعالى. إذن 1432 سنة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطل يوم واحد. أبزق زيزير خاء سبحان الله. إذن حق له أن يقول 40 سنة حقنا سبر إيه فلتكب النعم. طيب سؤال آخر. نعم. ما هو يدرس أنه تقول له إذا عمل أن يكون سيدنا يرفع وسلم زي حسب حالة نسل كل فاسي قال لو أي دول أن تدرس بس زي كل نقطي محادرة سي أنت كم هو يقول أي دول أسلام سي 4 تميز في كل إسلام كم هي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر حدائث كم زبل لو كل بيو هو يقول كم سي أتأخر درس محاضرة كم كل سي. نعم. سؤال زلون غير تزور بحش إذا بهتان حقيقة إذا إسلامي إسلامي دي هو زنينيرو كم تفهمه ما كيف كم سلامة أن أزي أن أن أمبلون أن سبينا زي نقدر زي يعني كم تي خستان دي داخل نزي الرئيس سيء حقيقة نائب حكي رسول صلى الله عليه وسلم سي بقول آمينون تقبلوهم بتشاء تنسي تقبلهم ما يتمسين عن بريد حر أسلامة سي كم هو إذن غربيين نقدر فلهم حتى غربيين لا يحق لهم هكذا. إذن أربعة اتفاق إدواء منتعب حجي رسول الله مزال إمام لا فلوت إندي عسد حدا نيروم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو 1000 نيروم سيدنا سليمان 1000 سبيت نيروم. نعم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم زفتفل سبات يوم أنا لكم دحارم بحر عقل اللي وتسبتي أنت يقل إزميري لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرة إلا عائشة، ولو أراد أن يتزوج أبكار لفتحت جزيرة العربية كلها بيت بيت بيت ولا زنقة زنقة غنبل بيت بيت كله فتح بيوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم جميلات جميلات كهبوا مستعدين لرب، لكن لم يتزوج بكر إلا عائشة بنت الصديق وهي صديقة بنت الصديق. وبعدين يا ريت فتحت رح كوينن لا أم سلمة 4 طول عزل لواء زمعة ما شاء الله كلتة تمر عز فتحت خديجة نفسها كدم رسول الله عليه وسلم كلتة تمر عز فتحت أم دماء 4 عمت عدمئة نصف إسران حمشن قناة مع أن تبزي قصر سواء إذا تاتي يذكرون اليوم خلاص نتا سيطرح حزق من تيأسف على تمر يوم إذا حدي كلاي نقر هو رسول صفي مصطفى اصطفاه الله سبحانه وتعالى كلا اي نقر تشعات تخبر عن كله يا أخي ولا عقلك يقبله رسول الله سلم تشعات تخبر عن كله ربي أربعة فقيدون كله سئلوا اليوم ربي عجبا والله بس ابتسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال في التزيوم السبت رئيس نقر زبوس المؤي في يعني أبشر عزي في خصوص خاصة الرسول صلى الله عليه وسلم في خصوصيات بها الحمد لله مقلات نقر مقدها هو بس السوء السوء الزلم أخرى بملحس أخلاف زينا برن نسيو حاتت نحرك حاتت اللي فلتغينو ولكن ما أدري بمن تحسي غاية الواي فلتكون عني إن شاء الله شبراي بحجوين هنا نحسن الدام فيه نسوخ حاتتي لخفلت إلو حاتتي لخفلت إلو حاتتي إلو سي كفهم دليل مري لا مو كفهم بحر كوينو خالية خليفة أيوة أنا بس كم جدالة وسيدي نعم أبسلم أن عقل النبي أربع دين نبي صلى الله عليه وسلم سمعت حنقون 11 استخدمين هو مو حجي بعلو حاتي توان تزهون تردأكون يري لا أي تردأون وزيبون حجي سيحة أخر محاضراتي يبل عندي أمه يبل كويه يعني قدما يبل كلا أنا قرتها نصبحيتو كفوت من اللحطة يبل إلا حتى تفل بجدال تيل واعي أن زرز اللحجي أما كفلت دليل حر الواجن حتى حتى حتى ولا خفلت دليل حر كوين كمان يعني والله شوية تتبهل له نعم خير إن شاء الله على كل حال حتى لأنه درسنا هنأثو تمالي أبدرسنا سلسة أربعة تسحيقنا حجيقين سلسة أربعة تطرح ليكوني بزح قزي كان استنتن كن حسد ندهيت كن من لسي قباء نايلو معات الدرسنا يقول سبحانه وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ويقول سبحانه وتعالى إن سعيكم لشتى طيب لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الجنة والنار ليش الجنة والنار لماذا خلقهما ولذلك سندور في سورة من سور القرآن اللي هي سورة الانشقاق يعني قالت كفة كفة بالننعاء نرد أخم ردائنا إن شاء الله الناس يموتون وبنفخ السور أول نفخة إسرافيل تثمس بله يسحق كل من له روح ابدأ من يعني بعين زي الرأت حسكا كساف تزعابي أنسساء كل روحي وتصير نعم تزعابي مخلوق روح زلوه نعم حتى الملائكة يسحقون سبحان الله حتى الملائكة إلا ما شاء الله كما قال في سورة الزمر إلا ما شاء الله يقولون منهم جبريل منهم كذا والعلم عند الله طيب وبينهما نعم حملة العرش كمان إذن يقول بين النفخة الأولى كل سب موت وبين النفخة الثانية برضو كل سب تسعين بينهم 40 لكن أبو هريرة لما سئل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول 40 يقول أبيت يعني أبيت إيش أبيت أن أشرح هي 40 يوم الله أعلم 40 شهر الله أعلم 40 سنة الله أعلم المهم 40 يوم 40 سنة 40 شهر يعني الله سبحانه وتعالى نبين ترف في السماوات في الأرض في العرش في الكرس في الكون كله بين ترف رب سبحانه وتعالى ويقول من أين الملوك لمن الملك اليوم الآن أنا كجمر كلهم محاضرة بجاهم لما أنتي كم محاضرة توسدوا أنا بزح زي أخوهم زبلنا كم محاضرة توسيدكم لكم كتكوديكم يعني قصة سبعكم كتكوديكم لكن ورب السماوات والأرض ورب كل شيء محاضرة زيك ولا زنا قرزي زلو صباح معلتي طوال بيكتشرنا تزمتس بحكي زمتس بعيننا نريو بإدنا نفسه لقر الزرب زلو ولكن نحن إيمان يختلف برتوع إيمان زلو كم حد حجي كم ترخبه قريو كسم عزيز هذا رازي إيمان زي بلو ضعيف سخونا كم تاريخ قريو حسبه إذن نقول نفختين في السور بينهما 40 سنة و 40 يوم يقول الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم؟ ما في جواب. 40 سنة يقول لمن الملك اليوم؟ زمن الاسم السأني لله الواحد القهار بالبعلو. ويقول أنا الملك أنا الملك أنا الملك 40 سنة أنا الملك. من الملوك؟ زمن الاسم السأني. هنا تهتز كل مخلوقات. نعم يقول من جماد وملائكة وكل شيء يهتز من في الأرض ومن في السماء كله. يعني سب مالتي أب كبرز اللو سب كلهم يهتزون. هنا يأمر الله سبحانه وتعالى السماء أن تفتح ويأمر الأرض أن تمد. نعم لتكون للناس إذا مريت الرواد لهم زيا أبزي أن أكون حشر أبكى الله يمثلكم السماء لنفر كي يمثلكم إذا مريت زيا أبزي أخن حشرنا. طيب كم يقول أخلو إمو تسب داني كاب سيدنا آدم جميل السقاء يوم القيامة دلو سب أبزي حشر. نعم أبزي حشر. وهذا يعني ثبت بالقرآن والسنة وإجمع العلماء. نعم دحر زين لومي زربانا سبع أتوني حتى زربانا أنبياء وحلي كل زربانا ربي الخالق الجبار. كيف تمد الأرض كروية الآن لكن تمد كم حنت خمزات أولاد رواد لهم كنزات أولاد خو خمزات أولاد خو مالتي. أولا تدك قدم يدكروا يعني يوقعوا كم زي خستينو إجا سنكت كل خمزي مش خمزي تميس سرحو كم زي خمز خمز قرم يمدجو نتي خستين قدمي أبتي تميس مئتهم لك كم هو إذا مرهزئة تدك. أولا يقول سبحانه وتعالى ويسألونك عن الجبال قل إيش ينسفها ربي نسفا. يعني الجبال تريد لهم كله وعبدوا رب سبحانه وتعالى حصح كبرين كله فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يعني ولا خندزي أحنت مترو تخون لعلي ولا ربع مترو تخون لعلي أكثر إنها كله مدمدو ست يبلو خمزم سرقيا بسرح دلو تريهم دلها قوبه أفريسهم مش ميدا قبرو اللو سرقيا قبرو كمو قبرو رب سبحانه وتعالى نزل كله قوبتان. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مدا مد الأديم. أديم كتشا مالتي أديم كتشا كم زقجا كم قرست يبلى رب سبحانه وتعالى حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه فقط. زخل سب كم زيلو مستساغاتي بكان إقرها مغمة تنبر كان إبل كان زخل سب كف سيدنا آدم زخل جاكتات ملي زخل جاكتات بل يسفحها إخما كندع السترة تاوس صلى رب سبحانه وتعالى. يقول إذن تدكوا نعم الأرض كأنها لم تكن. قال تعالى كلا إذا دكت الأرض أنا لكم إن زربنا رب رح خمسة وناتو زربنا رب زي تراتريو نقاش نقاش زي التنجريو كلا إذا دكت الأرض دك دكت الأرض دك. طيب عند حركم خوين داموز كله عباتن قباتن كتف مالدي. نعم يقول سبحانه وتعالى فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. واضح كويس يعني حلاف من قدي قرب عرب نياز فلت ولا باكستان ولا هند ولا قلي انتهي ما نتيت الكاسي. هذه الآيات هذه من الواضحات كل سفر الدؤز غيري. نعم فإذا نفخ في السور نعم نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. طيب دكها الأرض دكت وصارت زي لمساء كم تقول لمش كوينة دحر وانشقت السماء فهي يومئذ واحية. سماي كومبليت لخمزة لو يخفت مالتي كم زي معزو خمو يخفت ومن تا خفت وزم كل ملائكة أب سماي قدامي كلا أي سالساي رابعي كسب شوعات سماي دلو يعني كندي لو فايتكم لو كندي خمزة لو ينفلتنا. لكن ربي الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بوصف دقيق جدا مرة كفلهم كلون تايلهم أتسمعون ما أسمع؟ قال الصحابة لا ما نسمع. قال أطت السماء وحق لها أن تئط أتت نزام سماسي حكا أتت كتب لي لهم تأخذنا ما من موضع أربعة أصابع إلا فيها ملك ساجدا أو راكعا أو يعني قائما يعني يعبد الله سبحانه وتعالى. شعاعات سماء وبين سماء إلى سماء مسافة 500 سنة وسمك سماء واحد 500 سنة. تريهم ولا زيا تريهم لهم كن لازيا كلتين شيء زيا سماء جن مسافة 500 سنة وبين السماء إلى سماء 500 سنة كل زي بملائكة مليو خندزي أبو تايلن يعني ملائكة مليو كلهم زي أم يوردو تايقبرو هذه شفتو زيعتها مريت سبز اللواء زي كل السبي تلو لهم سألهم زي كل السبي يأتون يخببوا قدامي صف ندقنا خلا أي صف سلسة صف ورابع صف شوعات كصفوف قبر ثم ملائكة تمام. وجاء ربك والملك صفا صفا. إيش يعني صفا صفا؟ صف وراء صف صف وراء صف يعني زيتات يخبون في صف تسف شعوت حويت إيد الله أمن قوم ملائكة يزلهم كهذا ما كل قليك المالتي. طيب يقول سبحانه فيكون مد الأرض بسبب دكها نعم فيزداد في بسطها يزداد في بسطها زيت أكلني إذا كله أكتات إذا كله صحراء إذا كله تبال نعم أكلني يمدها مد ويبسطها بسط عندنا يوصف الله رب سبحانه وتعالى. إذن السماء تفتح وينزل وتنزل الملائكة ويجعلون 7 صفوف يحيطون الخلق كلهم. قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. يقول سبحانه وتعالى إذا السماء انشقت بتقرنها ثم تشقت خلاص خفيت وتشدد مالتي. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت يعني لما رأت عظمة الله سبحانه وتعالى وكبريائه وسعق المخلوقات أمامها أطاعت ربها يعني أذنت يعني أطاعت ربها. إيش معنى أذنت يا عبد العزيز؟ تأذن لي أدخل بيتك؟ ها؟ أذن عبد العزيز أن أدخل بيته يعني أذنت معناها قبل. إذن قبلت السماوات وقبلت الأرض بأمر الله سبحانه وتعالى. وكيف لا تطيع وحق لها ذلك يعني لازم تطيع الوانبري لازم يربك إذن قرزي يبلو. ثم قال تعالى وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. نحن يا نحجي أبزيح وأزن غرو أبوش تخبز اللوزم كلهم أبوتاتنا بحبوتاتنا زمتو ألقت تفلتهم بأفاقرة تفلة وتخلت قديفتهم تخيل أبلع ليها أب بطناز نبرو أبلع ليها يخونوا شعوا وفإذاهم قيام ينظرون. نعم أخرجت كل بني آدم من بطنها هذا معنى الآية وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت كيف يخرج. نعم اليوم كلهم زموتوا سباسي بالبلايين التريليونات تريليونات زخون سبات كما يقرون يواسون تلنا الحديث الصحيح كلها نفلط حديث أصلا فلط لهم نسخاتكم نحنان كوميدورا شغرتن سرناين تافن حدا مخانا تفلطوا حدا كوينة والله والله حدا نربسي ممكن كوميدورا شغرت خمان حيش لمن تاير رب سبحانه وتعالى في سورة الحديد كوميلنا كوميدورا شغرتي تقاف سرناي كواتذروه الرياح أخيت كايو مسخت كايو يبن الله ستة خلاص فان ليخو نترف نحن قلنا لا سلزي انتاي لنا كوميدورا خزر انتاي تزر فريخة تزر سرناي تزر فريخة تزر طاف تزر فريخة تزر ما يمتص ترابي يمتص يعبيو صح نحن نكهم هنا أبزحونا عجب الذنب تبهر اللحنتي هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح بخاري وفي صحيح مسلم وكل الأحاديث أبزحونا كل سب فريزر إلا نساء أبحو أخي أتركب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل سبب سيخ حوون تنديد كايو كل نفسه نساء تنددنيا نساء ستاند ستيل يتنددنيا. طيب إنس السامة سيوم حمد كرم تزبلعو أبكم دوم تآتو لحاري حرغوة توسط علي بدأنا نايب نشمو نزل سبزي ممكن عجب الدنب نايب بوي أبشاينا تولو وحيجو سيدوار ممكن عجب الذنب نا حدا سعودي ممكن عدنات كله اتفلتنها عجب الذنب مالت فري زرئي فري نايتسب مالتي ابزح قنا تركب يعني صنبئة يعني حسين اي ذكرى ولا حوي اي انددا نساء مسموتك كل نفس حمد يخون إلا هي تحري كم تعنتوا يزبركهم كل سب مسموته 40 سنة مسفكر رب سبحانه وتعالى دحار نفخر أزم اللي سب لسب مسأنة ما يورد ما إذا زي بهال ما يوقع كف سماي ويأمر الأرض ويأمر الأجد الذنب نذا أجب الذنب وحي خبر بمسا يمسا أن أجمعي جسدك كله عجيبة إذن ذا أجب الذنب إدي أبقله اللو إقري أبقله اللو شغرتاتي أبقله اللو قله اللو قله اللو كم زيقر مسيا سونتنا تا أبزخفت أبو المالك لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانا أكونان لنتسب كنا مصوصي إذا بزدلنا يستامب حجي ستامب قرم تقابل دلو فينجر ستامب زبلو حتى إذا بزدلنا كب خمال نسو إنا نمرسينو نسو تانا إدكاسي نسو أختم اللي ستانا يستامب تايد بهال نعم بدحريو خلي حتى تات خنشب كايلوم دربيات تات دخاب قلت تحت عترو قيراتا سترجع أبذكر أب لحكات التلتخ مارتيو إذن كل جسم خاء تسحبوه ألم تقرأوا في سورة البقرة وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك واجعل على كل جبل منهن جزءا منها ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم يعني أربعة أنت أخذ لك إبراهيم كم يقولك أخا زموتس رحت مرسلون دقنا هو أي تأمن الدخاء يأمن بالربي طبعا لكم يا أنبياء كم زين تايد بهاليوم ربي كم زم عيال كبت بزبل سبات يوم سلزي بل كتأمن بحد اللي خزيانة أتمنى أن هذا لغوي أربعة دور هو سليم أربعة عوف يقول العلماء كب زر عوف كب رقابيت كب نصر كب كواخ كب قلي أربعة عينة عوف وسيلو نفرت عوف حري الو حردل شوف لو لو قبل بكاء يعني تايد بهالك برن بحري أربعتين لخبطتني لخبطتني بلكا أربعة قبو دربي كبزي شكا أربعة قبو دحر كري ادعوهن أنت دراه ولا نمني شقرن دلو قلن دلو ناتن مزيل أبكر نهاقف كبلايا واعلم أن الله عزيز حكيم آخر شيء إذن إبراهيم بعين رئيه خمزي بعين رئيه سلزي نحن خاني بعيننا سيدنا إبراهيم قرنا رئينا ونصدق هو أبا الأنبياء وأبونا وأبا النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا هو الحق الذي يقال في القرآن والسنة طيب نقول يقول بعدها وأذنت لربها وحقت يعني استقبلت قالت السمع والطاعة ورب الزبلاء تقبل ما هذه يا أيها الإنسان إذن حركوية تقول دايب لله رب سبحانه وتعالى إنك كادح إلى ربك كدحا صرح لها سب ولد كاب زبل كساب زموت كاب انكسقاسي دوي لفلت قولوا بربكم بإيدو دو تبالي حنقولوا حسب حنقولوا دو كبل كدك استخوينو برد السوء عبادي إذن دائما نسحب حركات اللي قبلك الرب يا أيها الإنسان إنك كادح إنك متعب إنك متعب إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه نزقل تسرحد اللخاء خيره وشره كترخ بوئي خاد صباح يعني كترخ بوئي إيش يعني استقى سرح بزي قدس صبوه حتى يقول الإمام أحمد بن حنبل حد سب انتيلو اتيد دلو ملائكة نتأه يسحفا فيقول له هذا الذي في اليمين انتهي لك أخذ صحيفك ذنب يا ولا أجرد يا خمير أخذ صحيفك يبلونه لحن انتهي بل والله أنا مأمور أن أكتب الأحرف أما سرها يعلمها رب الأسرار انتهي ترقو ما رب ترح يزفلتو أنا قلت كصحيفة تأزيزة زلخي بل نعم لا حول ولا قوة إلا بالله نعم إذا نقول زي نجر زي رب سبحانه وتعالى إذا عجب الذنب وسيا نخل مسأكبته فإذا هم قيام ينظرون إذا زب لكم ذل نخ إيمانيات قبل بسبب حرحقو كزني كسر يعني كسب كزلم زخون عن الجريمة قبر شكر شكر يستعمو معر معر يستعمو بل بالعكس بدفتلك أنت فائز سلو ذهب لك لمن تهز إيمانيات إذا أبقل بسبب الحردين اللهم على تيو. طيب ولكن بدحريو يقول كل إنسان يعمل أي عمل إنك كادح كادح إيش معنى كادح متعب تسرح هذا الله كل زين هذا السبورت يسرح هذا الدين يسرح هذا السبيت يسرح هذا الجنزم يسرح كل سب كب حركات دواي بلد لكن صاد فلت زوال صاك حركات كبري الدرب صاد لكن كل ما تعمله يذهب إلى الله وأنت لا تشعر بذلك كل نجر بل زجرمكم نجر زجرمكم تعم كل زي ذكر حنت آيات الله حنت آيات الله أبزخنا مجتمع أبزخنا محاضرات يذكر آزيان حجة الزرب الله هاني ما أشعر أصلاً محاضرة غير خيلي سب مستقبل لي قبله قال ملي كم السيخ وقحيه سبح مسيخ الزربي ما أشعر أنت يا خمس قبرك عني أفلتني حجي حادي سبك أبتن داشان خوين حجي شغارة ست الله ولا قال قبر له ما يشعر هذا الشيء إذن أنت لو رب سبحانه وتعالى حتى لا ينكر الإنسان أبتاب وتأخذ كات قبر هذا اللي خسرح ملائكة له مسخة كوبي قبر لا تسرح كاسرح سي فوتو كوبي قرب أصل مسخة الفلكة حتى فتوكوبي وسوا تأصل بالله مسخة كم يقرأ فلطة الآن حجة خصم عندنا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه نعم حجي تكوبي ملائكة وسوا ما نمسوا فلطة نمس ملائكة أرشيف اللوم أبت أرشيف يقومتو قالون حر الكاب يوم القيامة تكوبي وسوا يقول سبحانه وتعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون إحنا كوبين قبرنا كيف تفلتكم سبحانه وتعالى قرب قبرو كوبي تقول كم زي كوبين قبرنا أزيد كوبي طبق الأصل ناكم تايد بهالي بل طيب يقول سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا يعني في أرض المحشر كتب له هذا قبتي عبيد تايد بهال كتب نهكا إما بسأقامكا وإما بيمانكا توسب طيب حجمه رأيه نرى أخو متستاي نرى أخو سمو حجي نرى أخو مالسي يعني خذوا عبرة أبتي أرض المحشر كيركم يتسب يعني أكشني قبركم زلو يتتياتر نرى أخو متسمعوني بس بيمان زو سادة جنزبي لو بيمان التقبلي النازل لي النعندري الناس حقي يخيل أزمادون عرختوني دلي ها مقرأ كتابي ها مقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي شوفوا شوفوا شوفوا أنا كفلت نيركم لكم كنيري حقي مش لكم نيري أني ظننت إيش معنى ظننت يترطر ما لتكون القرآن ظن عند الريخة كل جزيء حق مخانفلت ظننت ما لت علمت علم الحق هذا معناه وظن أنه يعني ظننت نعم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم الذين يعلمون علم اليقين إذن هاء مقرأ كتابي هاء مقرأ كتابي هاء بزع بلا زابرت بتحواس كم زي مدرسات خد الصغم نجح نجحنا بلزع قرقن تايد بنزعنا يدنا زي التكم إذن نقول فأما من أوثي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا حساب قرأ يترفني حساب يترفني قلنا مؤمن زي بيمانوز وسادن تايد بهالو يحسبي بس حساب يسير إيش يعني رسول عائشة حتي تتمن رسول صلى الله عليه وسلم إيش الحساب يسير يا رسول الله قال يدنو الله بك يعني ربي نبين خسوعك بدون واسطة لا ترجمان ولا واسطة يعني أنتم الآن عيشوها يا أخي عيشوها لفت يعني مسوخ مخنو السخاء يا عبد السميع يا عبد القادر كم زي قلوا سويعك إلوك يا عبد العزيز نعم حرم عالت خمس خمزي قبر كم تفلت أنا أخطب لا يتخلني خا أوقر يا ربي طيب أمو خلاص محجي أبدنا ستيركاي أبز أخيرا دست ركاد مسلكا يا ربي أنت أرحم الراحمين أنا حجي زمثل دلقو مسلكم لكن لا ترى صلى الله عليه وسلم زبلوا بقام قاعد تقرني أزق الزلفاني نعم يا ربي أنت أرحم الراحمين والله بي. طيب خلاص زادا بز قبرك أولا بدو ناسة ركا قال أيضا هذا يخبر كارني هو غفر الكخاني سلسة هذا يخبرك وكم زل علمة تخبرني لا بدلته حسنات سلسة هدية كمان بدلت حسنات نعم الذي نعم يقول سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات فأولئك نبدل سيئات حسنات يعني على طول نبقى سائر الكمالة نبقى حسنات إذن سلسة كرم مجمرة سترك في الدنيا وسترك في الآخرة قال أي غفرها غفرها إيش معنى غفرها المغفرة يقولون هي التغطية اللهم اغفر لي معناها غطي عيوبي واستر يعني ذنوبي كلها تمام بدحريو بدل لك السيئات الى حسنات لكن والدسب جائري والدسب لا بحكي تنقل الناس تنقل الناس بيو اي تسقبنيو يعني قمنا نربع بيتها فلتني رسول صلى الله عليه وسلم تايلهم فيتكم كبتي جائر مخان والدسب لهم بل حنت مع التخمس ذكر كأوى برسات ريال لخو بلنا بحسنات كمان أي ريال لخو يبل تمام بحري طيب مسلكم يا ربي كم داي زندق كم داي زينة كم داي أبي زندق غيرني ري أبسو خل ولهم أبلهم أبدنا خم أي بلني ورب سبحانه وتعالى بزندق إذا ما كانت تبلغهم أي بلني مسأل لهم ولا لهم لكن غفر مسرى أي رب سبحانه وتعالى زنبه غفر له ودحر يعني سيئاتنا بحسنات تبدل له مسرى أي طمع يقول يا ربي زيد رحمة أسكن أذن بناتي كمز خمس خمس قرين يرموا كل مسأهموا عشان يعني تبدل إلى الحسنات يبدي لهم طيب بنحريه والحساب يا إخوة يوم القيامة نوعان حساب يسير وحساب عسير تقول عائشة ما الحساب اليسير يا رسول الله وما الحساب العسير يا رسول الله أما الحساب اليسير كما قلت لكم نبين نخاء إلى الزربة كرب نسوي عسر نبين نخاء فتفتفل يهدأك لا روعة لك لا روعة اليوم روعة يعني أتفتفل حال بس زنبها خلتك إذا ليب لك من يزب لك ملائكة ولا رسول لا رب بعلو بنحريو كل نقر يقفر لك هذا حساب يسير لحتى كتاب يمان كهبك كمالتي حسكات خيد هاء مقرأ كتابنا وأما الحساب العسير فسوف يحاسب حسابا يسيرا وسوف يحاسب حسابا الثاني هذا يناقش الحساب العسير ولا يناقش إلا كافر مشرك ملحد فاسق فاجر هذا يناقش يناقش يعني نقاش عنيف جدا يعني بغسائل نوقعهم زناقشوه كل عمل زقبره ثم يقول قد سترتها لك في الدنيا وغفرتها لك هذا لجسمه لمن أخذ بيمينه أما الثاني فيقول من نوقش عذب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش عذب ومن حسب حسابا يسيرا عفي عفي وهذا عذب حتى سلامي ولا سلامي إذا نوقش رب زناقشه طبعا كرتعيه ربي كرتعيه ربي رتعي سبحانه بتن ربي زرتعه تعذبه واتصمها لتيه نعم إذن يقول حساب يسير وحساب عسير قال تعالى ووضع الكتاب يعني أنا زياء في سورة شو اسمه سورة الكهف قرآن كله دوي بالحقيقة دوي بال انتهي بالله لو كتاب كهف بخا شابزي يعني أم هير أبزي فوق أبزي خستك يهبخا مسحاب بخا تنبب مسنببك زقرم نقر تري حنت معلتي كلت معلتي ميت معلتي شح معلتي بزعين حكوا خمزة كسي خمزة زبل كه حنت نقرأ الله نسات صحيفات الخبر نزا من دي زياء أبز مش الله دحرائي كم أبكم دت العلا نقرأ أبز دربي خيا أبزني راس أبز دربي خيا ولا تبالي السخبة ترخبة ترجمة شو عيش فدت النير كشعوم مسترجمة أو ترخبة يقول سبحانه وتعالى ووضع الكتاب اللي هي كتاب الأعمال فترى المجرمين مشفقين مما فيه إيش معنى مشفقين فت فت فت فت فت فت يبلو يعني فرحوا انت كنت صحيفه اللي يبلو تختام صحاب خاصي هذا يزار بنيرو كبد سبا مسي هذا أبي سبايو هجي ميزه خنوقع مسدلنا خن نبزخ مصر بزحات سبات مسنا ريجا غيرهم شباب يوم كلهم يعني خسان جبرنيرنا بلاد شيك جبرنيرهم تحليل والله لو أنا أبي سبايو بس يوم سي بابا الصوم الحمد لله الله يسكت واتشونه من أمن بابا إن يوم مقلي إيه كله فتفت يبلو إيدس كهلو أفلتون يوم نو لكن ترش أمالي أم سلزلو بس إحنا قرر سلزقبرو إيدس زلو كايبر كان يفلتني ها حجي فتفت فتفت فتفت يبلو دهار نيجاتيف تيلو خلاص نتيرو وصير والله يزوب سمعكم يزاروني نيجاتيف ده تبعيلو نزل بين كم زوز يفلتني بتحقوا سيلو positive تيلوخاني ادز الله مالك نفس الشيء ولله المثل الاعلى باقم بتوان صوم لذلك تكتاب مستقبل كايلوم كم زي مسرا اخا جنا خيقرا كان كلها انت مشفق ايش معنى مشفق مشفق من العبري عندنا يترجموها مشفق معناه شفق اي زرهره بلا معناتي لا مشفق فرح فتفتي بنتكم تصحف فلتنيو دحار مسرا ايو حتى حنت مسنببه كم زبلوكمنا اشتو نغرات استبعلوا الزيف اللي تحمق مصبوق النجر انتي بالرب ساتلا مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ايش هذا صراحه لهم من الملائكه كنت تعطقون صراحه كمان صيلهم صحيفه ما ابو نعم صحيفه ما مالي مالي يعني هذا كلامنا مدنا انه مالي هذا الكتاب لا يغادر يغادر يعني تسافروا كيدا شويه مزيتات كمان تصحف مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها طيب فاما من اوتي كتابه بشماله وفي آية أخرى من وراء ظهري من وراء ظهري يعني كتابتي كافر ويتفاسق فاجر كتاب ناتو بس أقاما إذ قبله لكن يا ريت كم زي بس أقاما لا إهانة له نزيل تأوي ويلو أو يوم سيرم كم زي قبره هكذا اتفقت في المفسرون جميع المفسرون هكذا يفسرون يدوت أو يوم سيرم نبزي قبره تكتاب بزي آتيا بحقوث وصبي سقام قبله هذا إهانة مع أنه في الحريز والعذاب كأوز بالزحيو لكن زياء إهانة له كم زجروا بحقوط والسبق بلا مالتيو فأما من أوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا قال وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول نعم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني هذا ماذا قال هاء مقرأ كتابي يعني نخل سبشاهد أقرئي دسيب له إذا قلت يبل يقول يا ليتني لم أوت كتابي أي إذا كتاب زئاس ولا كي تقبلك كير أخوك وسأتزب الإبل ولم أدري ما حسابي يعني إذا حساب زدريري أو لا تدين بمحاشي يا ليتها كانت القاضية يعني فتق عبيلهم سي عفلق عبيلهم كثيرهم تتخونوا بالدنيا والله كم يكون حشنيرو ما أغنى عني ماليا ثم هبتا ما تبكون زلو ثم سلزلو ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا شوف اتي ناي تراسبيو إذا خاني ما أغنى عني ماليا ناي ثم هبتا ما تيو هلك عني سلطانيا ناي ثم نقاوسن ناي ثم رؤسائنو نعم خذوه النتيجة هذه خذوه فغلوه يعني سروا وصبكم بسلسلة ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه شوف أنا ببران هيك على فريسهم يعني خذوه الملائكة مأمورة أن تأخذك وأخذ الملائكة أخذ عزيز مقتدر خذوه نعم ثم الجحيم صلوه نعم ثم في سلسلة 70 ذراعا فاسلكوه ابن عباس يفسر هذه الآية كان اسم زبتر الرؤية لك بصحابة ابن عباس يفسر هذه الآية كلمة فاسلكوه إيش معناها إلهم وإذا أخذنا هذه الآية وإذا أخذنا الآية في سورة الرحمن فيومئذ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام كلتين آيام سيدنا عبد الله بن عباس نخلتين اللاقبو وحد تفسير فسيروا انتهلوا فاسلكوه يعني اسلكوه فأتوا ما لجيو طيب أف سنسلة أتوا لسبب لا أتوني لا سنسلة أبو أتو سنسلة 7 زراعي بس زراع بجبار طيب بزي أتوا بأفكا بأفكا في يوم بدبر نحكي وصوه تمام طيب عبد العزيز بتاج عفت حز أنا إذا زحنت تجاف حز كم زين بصوت الكا أتجهنم كوي أتجهنم سي بمع مقام متشحوس إتحاد سنسلة بأفكا وسيت إتحاد سنسلة إثي بزي حز إهانة لك كم زين بصوت الكا بتاع أتي ساي كم زين أي شاورما شاورما شو منا تقول له تندد يا شوية دجاج بس كمي كم زين بصوت الكا هذا كلام ابن عباس ده حراي كني مستس أوتو مستس أوتو خندهم كتس أوتو مليون عشرة مليون مئة مليون سنة الله أعلم آخر شيء تاجو برخاء يؤخذ بالنواسي والأقدام هذا ملائكة مز بزار الصحاح متهزو بز أجرخ حزو كم زعيم شيء في السبر رابيلو أتجاهل يتوقع كل هذا في القرآن ومفسره حبر هذه الأمة وهو عبد الله بن عباس طيب بدحريو إذن يقبل أو يسلم كتابه بشماله ومن وراء ظهره حسب ما نصت الآيات القرآنية وهنا يقول وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو الثبور ثبور ومالتي ادعو الثبور وثبور وثبور وبزح ثبور قبل يقولوا ثبور أصبك أو حجي بس وقايبلون ثبور ويصلى سعيرا يصلى يعني يتبس مالتي صففت تقرنيا نهر دالي حم يتبس يقول له أبطيب هل يصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا طيب مس أهلها مسرور مخان كل كلي مش انت قدي يفكر دي يفكر دي لكن كان مسرورا باستهزاء الدين باستهزاء العلماء باستهزاء القرآن وكان يسخر بالقرآن وبالش اسمه مستدر أخي نكعكع لهم يرأخن دخي واي انت شيخ إبراهيم زبالني أبزد بس بيسم نادر له يا سينا يتقروا ولا قال لنا زيارة يتفل زبلنا لو أمي بهدي ليل والله كندا شهز قدف كل يوم بالليل حافير وخمزي أهلي خيلو طيب حلفي بالكاني أنت هزم متوع عمبارة عيبه من ألومسي خلاص لهم سايت بلو عسي خبلنا أكو إمتايد أكد ما خيب يعني كان يستهزئ بالدين ويستهزئ بالشيوخ والقرآن والسنة هذا كان مسرور إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن وهنا ظن علم ظن أنه لن يحور يعني كابزين قرزي كابتايد بهالزرحة أي مسلون نيرو نعم طيب من الذي يؤتى كتابه بيمينه ومن الذي يؤتى كتابه بشماله هذا معروف لكن هناك أشخاص لا من هؤلاء ولا من هؤلاء عرفنا أن الفسق والفجر والكفر والمشركين بصقامكم بوسط واضح زي نقرزي والمؤمنين والمستقيمين والملتزمين بيمانكم بوسط واضح لكن قال أتلو لا بيمان ما يوسطو ولا بصقام ما يوسطو لا جنة آتو ولا جهنم آتو نقزيهم على كل هؤلاء يسمون أهل العراف أهل العراف هذه جنة وأهلها فيها وهذه النار وأهلها فيها هذا الأعراف عرف جمع عراف أبزي دوز بلو سبرت زازئة تحرق القلب والله لبتها تنجد يا زازئة أبزي قفز بلو انت يكونكم صغم والله حسناتنا هنا سيئاتنا هنا حد خينا أما انت لا دلهم حسنا قيلت تتخونا بالدنيا أبزاني حسنات طب مبر الليمو نزم أهل الجنة هونكم اقرأوا سورة الأعراف وبينهما حجاب وعلى الأعراف على الأعراف يعني أبزل لهم تعبها المالتي تمام أبتم أسف جنة خبزون سؤالوا نمسئ الزارقهم يعرفون كلا بسيماهم دحرنا بأهل النارك همزي بلخاني يفلطهم يوم يعرفون كلا بسيماهم يقولون ربنا لا تدخلنا فيها وهم يطمعون أن يدخلون الجنة ولكن لا يدخلون الجنة يطمعون أب جنة أتونهم بذلوا نساتهم قلنا أتونهم نمنتاي حنت حسنة دليل يقول العلماء لو قال سبحان الله في الدنيا حسنات يا مش حسنة حسنات يا قلنا يبلا بزحوا كوي ليو بتمزو حسبوا الذكرين قلن نسوا أبزعره دوا بيلو بس تدي في الموج جهنم اتوريرو لكن حنت حسنات رفاته طيب ولو قال الحمد لله رب العالمين عديناها واصبحت 17 حرف 17 حرف ضرب 10 170 حسنة الحمد لله رب العالمين إلو تزقونا بالدنيا عسرت شعة حسنات مرخبا نيرو السخن دا يدل له حنت حسنة بس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو جالس في مجلس يقول للصحابة أيها الناس يوم عسير ويوم الفضائح تقربوا له استعداد قبروا له يبلو نيرو يلوم بزعباز خمسون كلو بزعباء أهل الأعراف كمسو خلو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كبتل أهل الأعراف وريدي له يطوف الدنيا كلها أدي تفر منه أبوي يفر منه حوي يفر منه كلهم زمزفتوا دكوا كلهم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه سينو حنت حسنة سينو يا أخي سبحان الله العظيم كم قال له خير كله حدا رخيب وحدا سب ما عنده حسنات إلا كل يزود له كل سيئاته قرب حسنات نرى أنه أصلا ممكن جنة زيئته حسنات قرب حسنات حجز صنيعه قبلوا له خبلوا له خبلوا له خبتين ترخيبهم شفيك له يا خانا والله أنت حسنة رفاتني له أنا من أهل العراف أنت حسنة رفاتني حجز جنة توكل إن رب سبحانه وتعالى لأن الحساب هناك كما قال سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره كم آتى ميزان كان إمزان الله طيب منتهى هذا الإخاء حنت حسنات زبن السئينة بحر وانت حسنات ناتو قرب كوين النو سيئات ناتو بزحيو أصلا جنة طعيف جهنم كأتو شعري سويت نقر أمو أنا أصلا جهنم كأتو جهنم كأتو لكن كل كين خب جهنم نأتو إن كذا حسنات يلهبوه من الذي يروي هذا النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك الله بأيدي يديهما بخطيهم بإيدهم حزوم طبعا ربي يكون حزوم ثم ملائكة حزوم مالتي من تاهب كي حدث حسنات له يا ربي رحمة به أنا كنت تاهب المخبر أقدس حسنة زيئة رحمة به له فقال الله سبحانه وتعالى أنا أرحم بك منه وهذا الرحمة وصفتي ليس بصفتي بإذن حوك حسكتهم جنة ثويب له فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويبكي كثير جدا ومرة نفس الشيء سب أبتي أرض المحشر يخيد نيري لهم هجي لجنة فحيلو كنسو نب جنة كنسو أنه تقرب كله حادة تريفون نيرو زلك حيلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حادة زلك حسب يعني كاب سفلك شنيرنو تلقح كيما نساء لو تكون ريالين تمام سلزي مسيون السوء من قد رخيبو حزوه حزوه الو كم زي أمعالتي كم زي أخباي تلك حكاية ركاية هبكانني الو بويت الرجل طيب يا أخي أنا الآن خلاص يا أخي الجنة توي حج خلاص أبزي أتعكس أن اللي خايلو لا حقي والله لا يظلم بالعباد أبدا هبو الو هبو حقه كما خمس أرلو هبو المهم كم زي لهم ناتخاطعون كله قال ربنا سبحانه وتعالى للذي استلف أسلف نتزلك حسب الو استرأي الو لعلي ريتب لي رأى الجنة ونعيمها وحورة العين ونهر من عسل ونهر من كذا وخدم وشرف وكل شيء فقال لمن هذا يا رب قال هذا لك إن أفوت عن أخيك فقال أفوت ربي فبكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء فقال أيها الناس هكذا يصلح الله بين الأخوين يوم القيامة فأصلحوا بين أخويكم يرحمكم الله أبزد ناسي كم زيركم عرقوا يبلو إذن الله سبحانه لكن السبزي عدلن يخوين خبو كل هنا يكون ننكبو كم أنت خوين من انتهي الأخسان لكن عدلن يخوين رسول صلى الله عليه وسلم تغصوزي هذا سبي إذن انت أخذ الدليل أهل الأعراف طيب بزقر من قرك أنا قركم الحسن البصري وهو من هو لقمان هذه الأمة والتقي النقي الورع العالم الجبار في علمه ماذا كان يقول من يضمن لي أن أكون من أهل الأعراف كم أهل الأعراف قونسي من وحسنك يبني أنا لا أدري كأمي أيكم كن هذا تواضع طبعا هو تواضع مع الله كم عيلو لكن هو إن شاء الله فوق كل هذا على كل حال داخل الدليل هذه كلها يعني ويلكم ثم ويلكم كم محاضرة توصيلكم إذا محمد رأي والسادلي لأنه ما بقي بين هذا الشيء وبينك إلا ممكن ذراع ممكن شبر ممكن أي كلام. يا أخوانا أنا 33 سنة عملت لي في السعودية تمام؟ طيب 60 سنة أتي كنت أختار فن حجزكي قموتوا حتى رئيسي لتدي حممكو ولا حتى حمام زي بالله تخينو تخدكو تخدكو 30 خسخ 9 عامات موت. طيب تن 30 50 زحلف 30 كم أخذكو إل حنكسكس ما بلنا صحفت لكم من حجوب سعودية تغمت كاي صحفت لكم والله حنت صفحة صحف زي كان رسيعيو كله ترسيعيو 30 سنة زي الهواء حليفة حجونك وتريفوز له أنت اللي يني 30 عامات كم يصيلوا حلفكم ترقم يبلون لكن ستحاسب بلايين السنوات مقابل هذه السنوات في الدنيا. إذن كم تاريخ يتوصدوا كم هالقلم الآية يتوصدوا ما بيننا وبينه إلا شبر ممكن نفسات بس سنزيد نقرز كل فتريخة. يقول واحد من العلماء الإنسان المؤمن إذا دخل في القبر ودفنوه ما بين دفنه وإقامة القيامة ما بين صلاة الظهر والعصر بالنسبة للمؤمن. ولذلك بالنسبة حتى بالنسبة للكفار لهم أبكبر حرقاتهم يعذبهم يدكرهم لكن بالنسبة لينزل العذاب شديد إذ كم نعمة حسبوا لهم. قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. من بعثنا من مرقدنا زي عذاب أبزي أبجهن قبره خينهم زحر وز دق وز قط وان حوز كاسل وزي كم راح حسبوه مقابل نايت سبيم زلو هجتاي بلو تمسكدو حمد مسكدو ربطي جهنم سأتو بسنسلة بسنسلة له. قالوا من بعثنا من مرقدنا أنت بت لنا تفسي وكانوا يعذبون لكن مقابل ذا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذن سبينا دلوكم ترب سبحانه وتعالى زبوليو إنك كادح إلى ربك كدحا ويقول سبحانه وتعالى لتركبن طبقا عن طبق كستان تايبلو تمو يتحدث سبع عارفو يبلو أفل لكم عارفو نحن ما كؤمن بالعارفو تعرفتي ودي بس موت كان عارفو ذبحانكو إنداني ما شاء الله. إذن عارفو ذبحان لله لتركبن طبقا عن طبق بزوح حبات أن قبات أن يسبيكم الله تتنكقوا يبلع الله رب سبحانه وتعالى. من لم يكن وعزه هذا الكلام والله يزحجي لما تزعفكو وعزه وينو لبوزيك أي رسب فلا وعظ له كان وعد قد صبي الكائت أكت صبيها لأن هذه كلها كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والله أعلم صلى الله عليه وسلم.